كان التاريخ على قرار الإعدام هو 20 نوفمبر، أي بعد 3 أيام من معرفتي به، 15. أعتقد أن جانيس هاتفتني وهي مستاءة تماماً، وخلال فترة لا تتجاوز إعداد فنجان من القهوة، كنت أقود السيارة التي تقفز على نحو سيء باتجاه الشمال، لأنها كانت سيارة فورد يمكنك الاعتماد عليها. قبلتني جانيس في طريقي للخروج وتمنت لي حظاً جيداً. شكرتها من دون أدنى فكرة واضحة عن الحظ الجيد الذي قد ينطوي عليه عثوري عما أبحث عنه أو عدم عثوري عليه. كل ما أعرفه على وجه التحديد أنني لم أشعر برغبة بالغناء في أثناء القيادة، ليس في ذلك اليوم. بحلول 3 بعد الظهر في ذلك اليوم، كنت قد وصلت إلى إقليم ريج. وصلت إلى محكمة مقاطعة بوردوم قبل موعد انتهاء العمل بها مباشرة. اطلعت على بعض السجلات، ثم جاءني العمدة الذي أخبره كاتب المحكمة أن غريباً كان يبحث بفضول بين معلوماتنا السرية. أراد العمدة كاتلت معرفة ماذا عسي أفعل. أخبرته. فكر كاتلت في الأمر بروية، ثم أخبرني شيئاً مشوقاً. قال إنه سينكر أنه قال أي شيء على الإطلاق إذا ما نشرت ذلك. لم يكن ذلك دليلاً قاطعاً على كل حال، إلا أنه كان شيئاً هاماً بلا شك. كان شيئاً هاماً بالتأكيد. فكرت في الأمر طوال طريقي إلى البيت، وفي تلك الليلة كان هناك الكثير من التفكير والقليل من النوم الذي كان عزيزاً على جانبي من السرير. استيقظت في اليوم التالي وما كادت شمس الصباح تشرق، وقدت سيارتي باتجاه جنوب الولاية إلى مقاطعة ترابينغاوس. حاولت تجنب هومر كريبس الذي يشبه كيساً ضخماً من الأحشاء والماء، وتحدثت إلى نائب العمدة روب ماكجي بدلاً منه. لم يرد ماكجي الإنصات إلى ما كنت أخبره به. كان شديد الانفعال بخصوص عدم الرغبة بالاستماع إلى الأمر. أيقنت عند نقطة ما أنه سيلكمني على فمي حتى يتوقف عن الاستماع، لكنه وافق في نهاية الأمر على الخروج وطرح عدد من الأسئلة على كلاوس ديتريتش. أعتقد في غالب الأمر أنه تيقن أنني لن أتوقف عن الحديث. قال ماكجي: هو يبلغ 39 عاماً فقط، إلا أنه يبدو رجلاً مسناً هذه الأيام، وهو ليس بحاجة إلى شخص مثلك يعتقد أنه محقق كي يثير حنقه في الوقت الذي بدأت فيه بعض المآسي بالهدوء. أمكث هنا في المدينة، لا أريدك أن تكون على مسافة قريبة من مزرعة ديتريتش، بل أريد أن أجدك عند انتهائي من الحديث مع كلاوس. إذا بدأت الشعور بعدم الارتياح فتناول قطعة فطيرة من المطعم هنا، فهي مفيدة لإنقاص الوزن. تناولت قطعتين وكانت دسمة بعض الشيء. عندما جاء ماكجي إلى المطعم وجلس إلى الطاولة بجواري، حاولت قراءة تعابير وجهه ولكنني فشلت. تساءلت: حسنا، قال، تعال معي إلى المنزل حيث يمكننا الحديث، هذا المكان عام للغاية ولا يناسب مزاجي. كان لقاؤنا على شرفة روب ماكجي الأمامية. كنا كلانا نرتدي ملابس ثقيلة ونشعر بالبرودة، إلا أن السيدة ماكجي لم تكن تسمح بالتدخين في أي مكان في منزلها. كانت امرأة سابقة لعصرها. تحدث ماكجي لبعض الوقت، فعلها كما لو كان رجلا لا يتمتع على الإطلاق بما يسمعه خارجا من فمه. تساءل وقد احتد تماما: لا يثبت هذا شيئا، وأنت تعلم ذلك، أليس كذلك؟ كانت نبرة صوته حادة، وهو يدفع بسيجارته التي يلفها في منزله نحوي بطريقة عدوانية بينما يتحدث، لكن وجهه كان سقيما. ليست كل الأدلة هي ما تراه وتسمعه في المحكمة، وكلانا نعرف ذلك. كانت لدي فكرة جعلت النائب ماكجي للمرة الأولى في حياته يتمنى لو أنه كان في مثل حمق رئيسه. قلت: أعرف ذلك. وإذا كنت تعتقد أنه يمكنك الحصول على محاكمة جديدة له على أساس هذا الأمر فقط، فيجدر بك إعادة التفكير يا سيدي. جون كوفي زنجي، ونحن أشداء تماما في مقاطعة ترابينغاوس فيما يتعلق بمنح محاكمات جديدة للزنوج. أعلم ذلك أيضا. إذن ماذا عساك تفعل؟ قذفت بالسيجارة من فوق سياج الشرفة إلى الشارع ثم نهضت. ستكون الرحلة إلى المنزل طويلة وباردة، ولكن كلما انطلقت باكرا كلما وصلت باكرا. قلت للنائب ماكجي: هذا ما تمنيت معرفته، لكن ذلك لم يحدث. كل ما عرفته في تلك الليلة على وجه التحديد هو أن تناول قطعة أخرى من الفطائر كان خطأ. قال ماكجي وهو لا يزال يتحدث بتلك النبرة ذات الحدة الجوفاء: سأقول لك شيئا أيها المتذاكي، لا أعتقد أنه كان ينبغي لك إثارة الموضوع أصلا. قلت: لست أنا من أثار الموضوع. ثم قدت سيارتي عائدا إلى المنزل. وصلت متأخرا بعد منتصف الليل، لكن زوجتي كانت مستيقظة بانتظاري. خالجني شعور ما إذا كانت بالفعل بانتظاري، إلا أنني شعرت بالسعادة لرؤيتها، فقد وضعت ذراعيها حول رقبتي وجسدها الجميل ملامسا لجسدي. قالت: مرحبا أيها الغريب. قلت لها: نعم يا سيدتي. ورفعتها بين ذراعي أخذتها إلى غرفة النوم. تذكرت عيني جون كوفي اللتين لا تكفان عن البكاء، وقول ميليندا مورس إنها حلمت بي هائما في الظلام، وكذلك كنت لا أزال أرقد بجانب زوجتي وذراعها حول عنقي. ثم بدأت بالبكاء. قالت زوجتي مذهولة وخائفة: بول، لا أعتقد أنها رأتني أبكي أكثر من 6 مرات من قبل خلال فترة زواجنا بأكملها. لم أكن أبدا خلال السير العادي للأمور رجلا باكيا. ما الأمر يا بول؟ قلت بينما أبكي: من المفترض أن أقتل جون كوفي بالكرسي الكهربائي خلال أقل من أسبوع، إلا أن ويليام وارتون هو من قتل الفتاتين ديتريتش. إنه بيل المتوحش. 5. في اليوم التالي تناولت نفس مجموعة السجانين الذين تناولوا الغداء في مطبخي بعد عملية إعدام ديلا كروا الفاسدة الغداء عندي هناك مرة أخرى. هذه المرة حضر مجلس الحرب شخص خامس، زوجتي. جانيس هي من أقنعتني بإعلام الآخرين. كان الهاجس الأول لدي ألا أخبرهم. سألتها: أليس ما يجعل الأمر سيئا بالفعل هو أننا نعرف؟ أجابت: أنت لا تفكر في الأمر بشكل واضح، ربما يعود ذلك إلى أنك لا تزال مستاء، فهم يعلمون بالفعل أسوأ ما في الأمر، وهو أن جون متهم بجريمة لم يرتكبها، ومهما يكن من أمر فقد يحسن ذلك من الأمور. لم أكن متيقنا، لكنني أذعنت لرأيها. توقعت حدوث صخب عند إخبار بروتال ودين وهاري بما أعرفه. لم أستطع إثبات ذلك، لكنني أعلم على كل حال. لكن ساد في البداية صمت حذر. قال دين وقد أخذ قطعة أخرى من البسكويت الذي أعدته جانيس وبدأ بوضع مقدار هائل من الزبدة عليه: هل تعتقد أن جون رآه؟ هل رأى وارتون وهو يقتل الفتاتين أو يغتصبهما؟ قلت: أعتقد أنه لو كان رأى ذلك لحاول إيقافه. أعتقد أنه فعل ذلك إن كان قد رأى وارتون وهو يهرب، وإن فعلها فقد نسي الأمر بعد ذلك. قال دين: بالتأكيد هو استثنائي، إلا أن ذلك لا يجعله ذكيا. لقد اكتشف فقط أنه كان وارتون عندما لمسه وارتون عبر قضبان زنزانته. كان بروتال يومئ برأسه: لذلك بدا جون مندهشا للغاية، مذهولا. أومأت برأسي: هل تذكر كيف كان يفتح عينيه؟ لقد استخدم بيرسي ضد وارتون كمسدس. كان هذا ما قالته جانيس، وهو ما لم أنفك أفكر فيه. لماذا أراد جون كوفي قتل وايلد بيل؟ قد يكون بيرسي سحق بيرسي فم ديلا كوروا أمامه مباشرة وأحرق بيرسي ديلا كوروا حيا، وجون يعرف ذلك. لكن ماذا عن وارتون؟ افتعل وارتون المشاكل مع معظمنا بطريقة أو بأخرى، لكنه لم يفعل مع جون على الإطلاق، وذلك على حد علمي. بالكاد تبادل معه القليل من الحديث طوال الفترة التي كانوا فيها معا في الميل، ونصف هذا الحديث كان ليلة أمس. لماذا يريد ذلك؟ كان من مقاطعة باردوم، وبالنسبة إلى الفتيان البيض هناك، أنت لا ترى زنجيا إلا وينصاع لأوامرك. إذن لماذا فعلها؟ ما الذي رآه أو شعر به عندما لمسه وارتون ما جعله يشعر بالسوء لدرجة أن يحتفظ بالسم الذي أخرجه من جسد ميليندا؟ أضاف بروتال: وشل نصف جسده في أثناء قيامه بذلك، بل أكثر من ثلاثة أرباع جسده. كل ما استطعت التفكير فيه هما توأم ديتريتش. لقد كان الأمر سيئا للغاية بحيث يتعذر تفسير ما فعله. قلت في نفسي إنها فكرة خرقاء، الكثير من المصادفات لا يمكن أن يكون الأمر هكذا. ثم تذكرت شيئا كتبه كيرتس أندرسون في أول مذكرة عثرت عليها عن وارتون، إن وارتون كان مجنونا متوحشا وقد تسكع في كل أنحاء الولاية قبل السطو المسلح الذي قتل فيه كل هؤلاء الأشخاص. تسكع في كل أنحاء الولاية، التصقت هذه العبارة بذهني. ثم كانت الطريقة التي حاول بها خنق دين عندما وصل ما جعلني أفكر في الأمر. قال دين: الكلب كان يحك برأسه حيث كان وارتون يلف السلسلة. لا أعتقد أنه كان واعيا لما يفعله. كيف كسر عنق الكلب؟ على كل حال ذهبت إلى مقاطعة باردوم لفحص سجلات المحكمة عن وارتون. كل ما لدينا هنا هو السجلات الخاصة بجرائم القتل التي دفعت به إلى الميل الأخضر، نهاية أعماله بطريقة أخرى، إلا أنني أردت البداية. سأل بروتال قائلا: هي مشكلة كبيرة أليس كذلك؟ نعم، تخريب وسرقات وإشعال النيران في أكوام القش، بل وسرقة مواد متفجرة. سرق هو وصديق له إصبع ديناميت وفجره بالقرب من أحد الجداول. بدأ في ذلك مبكرا وهو في العاشرة من عمره، إلا أن ما أردته كان يسبق ذلك. ثم تحول العمدة ليرى من أنا وما الذي أفعله، وكان هذا من حسن الحظ. كذبت وقلت إن البحث في زنزانته كشف عن مجموعة من الصور في فراش وارتون، كانت صورا لفتيات صغيرات لا يرتدين شيئا. قلت إنني أريد أن أعرف ما إذا كانت هناك أي معلومات عن وارتون تتعلق بكونه شاذا، حيث كان هناك قضيتان عالقتان في تينيسي سمعت عنهما. حرصت على عدم ذكر توأم ديتريتش على الإطلاق، كما لا أعتقد أنهما خطرتا بباله. قال هاري: بالطبع لا، ولماذا يفعل؟ لقد حلت هذه القضية في النهاية. قلت: أعتقد أنه ليس هناك معنى من تعقب هذه الفكرة، فلم يكن هناك أي شيء في ملف وارتون. أعني كان هناك الكثير، لكن لم يكن أي منه يتعلق بهذا الأمر. ثم ضحك العمدة كاتلت وقال إنه ليس كل ما فعله بيل وارتون من مفاسد مذكور في ملفات المحكمة، وما أهمية ذلك؟ على كل حال لقد مات، أليس كذلك؟ قلت إنني أفعل ذلك كي أشبع فضولي فقط وليس لسبب آخر، وهو ما جعل العمدة كاتلت يهدأ. أعادني إلى مكتبه وأجلسني، ثم قدم إلي فنجان قهوة وقطعة حلوى. قال لي إنه منذ 16 شهرا عندما كان وارتون بالكاد يبلغ 18 أمسك به رجل في الجزء الغربي من المقاطعة في الحظيرة مع ابنته. لم يكن اغتصابا على وجه الدقة. وصف الرجل الأمر لكاتلت على أنه لم يتعدى كونه تحرشا. آسف عزيزتي، قالت جانيس. لا عليك، إلا أنها بدت شاحبة. سأل بروتال: كم كان عمر الفتاة؟ قلت: 9 أعوام. أجفل الرجل. ربما كان بإمكان الرجل أن يطارد وارتون لو كان لديه إخوة أو أبناء أعمام أشداء يساعدونه، لكن لم يكن لديه أحد منهم، لذا فقد ذهب إلى كاتلت. ولكنه أوضح أنه ما أراد إلا تحذير وارتون. لم يكن أي منا يرغب بظهور شيء بهذه البشاعة على العلن، إذا كان هذا ممكنا. وعلى كل حال كان العمدة كاتلت يتعامل مع ملف وارتون الإجرامي منذ زمن، فقد أدخله إلى الإصلاحية لثمانية أشهر أو ما شابه عندما كان وارتون في 15، وقرر أنه كفى ما حدث. كان له 3 نواب ذهبوا إلى مكان وارتون وأزاحوا زوجة وارتون جانبا عندما بدأت بالبكاء والعويل. ثم حذر السيد ويليام وارتون بيلي ذا كيد مما حدث للمغفلين الذين أخذوا الفتيات الصغيرات اللواتي لم يبلغن بعد. قال لي كاتلت: لقد حذرناه حتى أدمينا رأسه وخلعنا كتفه. كان بروتال يضحك رغما عنه. قال: يبدو مثل بيردوم كاونتي. حسنا، ليس تماما. قلت: كان ذلك بعد 3 أشهر تقريبا، حين هرب وارتون وبدأ حياة له التي انتهت بجريمة السرقة، بالإضافة إلى جرائم القتل التي جعلتنا نلقي القبض عليه. قال هاري: إذن فقد حاول العبث في إحدى المرات مع فتاة قاصر. نزع نظارته ونفخ عليها ثم قام بتلميعها: قاصر جدا مرة واحدة لا تعني بالضرورة سوء الطبع، أليس كذلك؟ تقول زوجتي وهي تعض على شفتيها حنقا: الرجل لا يفعل مثل هذا الأمر مرة واحدة فقط. ثم أخبرتهم عن زيارتي إلى مقاطعة ترابينغاوس. لقد كنت صريحا للغاية مع روب ماكجي. لم يكن لدي الخيار في الحقيقة، ليس لدي حتى هذا اليوم أي فكرة عن القصة التي حاكها للسيد ديتيريتش، ولكن ماكجي الذي جلس إلى جانبي على العشاء بدا كما لو كان عمره 7 سنوات. في منتصف مايو قبل شهر تقريبا من وقوع السرقة وجرائم القتل التي أنهت حياة وارتون المهنية القصيرة ليصبح شخصا خارجا على القانون، كان كلاوس ديتيريتش قد طلى حظيرته وطلى بشكل عرضي بيت الكلب باوزر المجاور للسقيفة. لم يكن يرغب بأن يحبو ابنه على سقالة عالية، وكان الطفل في المدرسة على كل حال، لذا فقد استخدم أحد الأشخاص لمراقبة ولده، شخص لطيف وهادئ للغاية. ومر 3 أيام من العمل، لا، لم يبت هذا الشخص داخل المنزل، فلم يكن كلاوس مغفلاً كي يصدق أن اللطف والهدوء يعنيان دوماً الأمان، خاصة في تلك الأيام حيث كانت الطرقات المحيطة تعج بالرعاع. فالرجل الذي لديه أسرة يجب أن يكون حذراً. على كل حال، لم يكن الرجل بحاجة إلى الاستضافة، فقد أخبر ديتيريتش أنه قد حجز غرفة في المدينة في فندق إيفا برايس، فقد كانت هناك سيدة تدعى إيفا برايس في تيفتون، وكانت بالفعل تؤجر غرفا للنزلاء، ولكن لم يكن لديها في شهر مايو مقيم بأوصاف الرجل الذي استخدمه ديتيريتش. لم يكن لديها إلا الأشخاص المعتادون الذين يرتدون بذلات ذات مربعات ويعتمرون قبعات سوداء، أي الباعة المتجولون. أخبرني ماكجي بذلك لأنه توقف في طريق عودته عند مزرعة ديتيريتش بنزل السيدة برايس. أضاف قائلا: حتى وإن كان هذا صحيحا، فليس هناك قانون يمنع نوم المرء في الغابة يا سيد إدجكومب، فأنا نفسي فعلت هذا مرة أو مرتين. لم يبت الرجل المستخدم في منزل ديتيريتش، لكنه تناول معهم العشاء مرتين. ربما قد التقى بالفتاتين كورا وكاثي، ربما استمع إلى ثرثرتهما، ربما تحدثتا عن مدى اشتياقهما إلى فصل الصيف التالي، لأنهما لو أحسنتا التصرف وكان الطقس معتدلا فإن أمهما قد تسمح لهما أحيانا بالنوم في السقيفة حيث تستطيعان اللعب معا، وكأنهما من علية القوم تعبران غريت بلينز بعربات كبيرة تجرها الخيول. أتخيله جالسا هناك على الطاولة وهو يأكل الدجاج المشوي وخبز السيدة ديتيريتش المقطع إلى قطع سميكة، وهو يستمع ويحافظ على تغطية عينه التي تشبه عين الذئب، ويحني رأسه ويبتسم قليلا ويخزن كل ذلك في رأسه. قالت جانيس بشك: هذا لا يبدو مثل الرجل الهمجي الذي أخبرتني عنه عندما جاء إلى الميل للمرة الأولى يا بول. قال هاري: مطلقا، أنت لم تريه في مستشفى إنديانولا يا سيدتي، كان واقفا هناك فقط فاغرا فهو وباديا كالأبلة، وتركنا نلبسه ملابسه، كنا نظنه مخدرا أو معتوها، أليس كذلك يا دين؟ فأومأ دين برأسه موافقا. قلت لهم: بعد يوم من انتهائه من العمل بالحظيرة وانصرافه، سرق رجل مقنع مكتب الشحن الخاص بهامبي في غارفيس. هرب ومعه $70، كما سرق دولارا فضيا يرجع إلى العام 1892. كان وكيل الشحن يحمله كقطعة جالبة للحظ. كان هذا الدولار الفضي بحوزة وارتون عند إلقاء القبض عليه، ولم تكن غارفيس تبعد إلا 30 ميلا عن تيفتون. قالت زوجتي: إذن فهذا اللص أو الرجل الهمجي الذي تعتقد أنه توقف لمدة 3 أيام لمساعدة كلاوس على طلاء حظيرته، تناول العشاء معهم من دون أي تحفظ كما لو كان أحد أصدقاء الأسرة. قال بروتال: أكثر ما يخيف في هؤلاء الرجال أمثاله هو عدم قدرتك على توقع ما سيفعلونه. ربما كان يخطط لقتل عائلة ديتريتش وسرقة المنزل، ولكنه عدل عن قراره بسبب تغير ما في الظروف أو شيء من هذا القبيل، أو ربما أراد أن يلهو قليلا. ولكن على الأرجح تماما أنه كان مهتما بهاتين الفتاتين، وكان ينوي العودة إلى المنزل. ألا تعتقد ذلك يا بول؟ فأومأت برأسي موافقا، فقد كنت بالطبع أعتقد ذلك. ثم أن هناك الاسم الذي أطلقه على ديتريتش. فسألتني جانيس: أي اسم؟ ويل بوني. بوني؟ لا، هذا هو الاسم الحقيقي لبيلي ذا كيد. حقا؟ ثم اتسعت عيناها: يا الله، إذن فأنت تستطيع إثبات براءة جون كوفي. الحمد لله، كل ما عليك هو أن تطلع السيد ديتريتش على صورة لويليام وارتون، فلابد من أن هذه الصورة البشعة س... تبادلنا أنا وبروتال نظرة قلقة. كان دين يبدو متفائلا إلى حد ما، ولكن هاري كان يحدق إلى يديه كما لو أن اهتمامه قد زاد فجأة بأظافر يديه. سألت جانيس: ما الخطب؟ لما تنظران إلى بعضكما بهذه الطريقة؟ بالطبع هذا الرجل ماكجي س... قلت: أعتقد أن روب ماكجي رجل طيب، ولكنه ليس سوى مسؤول قانوني. وأضفت: ولكن ليس له أي وزن في مقاطعة ترابينغاوس. لقد خضعت السلطة في هذه المقاطعة للعمدة كريبس، ولا أعتقد أنه سيعيد فتح قضية ديتريتش بناء على ما كان يمكنني اكتشافه إلا إذا أمطرت في جهنم. ولكن إذا كان وارتون موجودا هناك، إذا كان باستطاعة ديتريتش تحديد صورة له وهم يعرفون أنه كان هناك. قال بروتال: ويعني هذا الأمر بالنسبة إليه أنه بالرغم من أنه كان هناك في مايو، فإن ذلك لا يعني أنه عاد وقتل هاتين الفتاتين في يونيو. تحدث بصوت منخفض ورخيم بنفس الطريقة التي تتحدث بها عندما تخبر شخصا ما بأن هناك حالة وفاة في العائلة. ومن جهة فأنت لديك هذا التابع الذي ساعد كلاوس ديتريتش على الطلاء ثم غادر المكان. لا شك في أنه ارتكب جرائم في كل الأنحاء، ولكن لا يوجد أي دليل ضده على مدى الأيام 3 التي كان يتجول فيها في تيفتون في شهر مايو. من جهة أخرى، فقد عثرت على هذا الزنجي كبير الحجم ضخم الحجم الذي وجدته على ضفة النهر ممسكا فتاتين صغيرتين ميتتين، حيث كان يحملهما عاريتين بين ذراعيه. بول على حق يا جانيس، قد يكون لدى ماكجي شكوكه، ولكن لم يعرها ماكجي اهتماما. كريبس هو الشخص الوحيد الذي يمكنه إعادة فتح القضية، ولا يرغب كريبس بحدوث تداخل مع ما يعتقد بأنها ستكون نهاية سعيدة. إنه زنجي وليس واحدا منا على كل حال. جميل، سأذهب إلى كولد ماونتن وسأحصل على شريحة لحم وماء، ثم أشاهده وهو يلقى مصيره وينتهي كل شيء. استمعت جانيس إلى كل هذا الحوار وارتسم الهلع على وجهها، ثم تحولت إلي: ولكن ماكجي يصدق ذلك يا بول. يمكنني رؤية هذا الأمر في وجهك. النائب ماكجي يدرك أنه اعتقل الرجل الخطأ، ألن يقف في وجه العمدة؟ فقلت: إن وقوفه في وجه العمدة يعني خسارته لعمله. أجل، أعتقد أنه يعرف في قرارة نفسه أن وارتون هو من ارتكب الجريمة، ولكن ما يقوله لنفسه إنه إذا أغلق فمه حتى يتقاعد كريبس أو توافيه المنية فسيظل محتفظا بعمله، ستسير الأمور على نحو مختلف بعد ذلك. هذا هو ما يردده في قرارة نفسه للوصول إلى الراحة، وهذا ما أتخيله، وأعتقد أنه لا يختلف كثيرا عن هومر في أمر واحد، وهو أن كوفي في نهاية المطاف مجرد زنجي، إن الأمر ليس كإعدام رجل أبيض. أضافت جانيس: وإذن ماذا؟ يجب أن تذهب إليهم. شعرت بالبرودة تتسرب إلى قلبي من لهجتها القاطعة: اذهب إليهم وأخبرهم بما توصلت إليه. كيف يتسنى لنا إخبارهم بما توصلنا إليه يا جانيس؟ سألها بروتال بنفس الصوت المنخفض: هل يتعين علينا إخبارهم بكيفية جذب وارتون لجون في أثناء إخراجنا إياه من السجن ليقوم بإنجاز يشفي من خلاله زوجة وارتون؟ كلا، بالطبع لا، ولكن... اتضحت هشاشة الموقف كقشرة الجليد. قالت: إذن اكذبوا. ونظرت إلى بروتال بتحد، ثم انتقلت إلي بهذه النظرة التي كانت كافية لإشعال النار في جريدة. نكذب؟ كررت هذه العبارة. نكذب حول ماذا؟ حول ذهابك إلى بوردوم كاونتي، ثم نزولا إلى مقاطعة ترابينغاوس. اذهب إلى العمدة كريبس وأخبره أن وارتون قد أخبرك بأنه قام باغتصاب وقتل الفتاتين وأنه اعترف لك بذلك. تحولت بنظرتها النارية تجاه بروتال لوهلة: يمكنك تقديم يد المساعدة إليه بروتوس، يمكنك قول إنك كنت هناك عند اعترافه وأنك سمعته أيضا، ولهذا السبب من المحتمل أن بيرسي قد استمع إليه كذلك، وأن ذلك هو السبب الذي أدى إلى إقصائه. لقد أطلق الرصاص على وارتون لأنه لم يكن باستطاعته التفكير فيما فعله وارتون بهاتين الفتاتين. لقد سلب عقله فقط. ماذا؟ ماذا الآن؟ بسم الله. لم يقتصر الأمر علي أنا فقط وبروتال، لقد حدق إليها هاري ودين أيضا بنظرة يملأها الرعب. قال هاري: لن نخبر عن أي من هذه الأمور مطلقا سيدتي. لقد تحدث كما لو كان يتحدث مع طفل. إن أول شيء سنسأل عنه هو لماذا لم نبلغ بذلك. من المفترض أن نقوم بالإبلاغ عن أي شيء يقوله السجناء عن الجرائم السابقة، جرائمهم أو جرائم غيرهم. قال بروتال: وكذلك كيف لنا أن نصدقه؟ إن شخصا مثل وارتون يكذب في كل شيء جانيس، الجرائم التي ارتكبها والأشخاص الخطيرون الذين يعرفهم والنساء اللواتي نمن في فراشه ودرجاته المميزة في المدرسة العليا وحتى الطقس. لكن وكان وجهها مكروبا. حاولت أن أضع ذراعي حولها لأهدئ من روعها، ولكنها دفعتني بقسوة: ولكنه كان هناك، لقد كان يطلي الحظيرة الخاصة بهم وتناول طعام العشاء معهم. قال بروتال: كل الأسباب الإضافية التي تجعله يرتكب الجريمة في نهاية المطاف، ما الضرر؟ لماذا لا يتباهى؟ لا يمكنك أن تنفذ حكم الإعدام في شخص مرتين. دعني أرى إذا ما كنت فهمت الأمر جيدا. نحن الجالسون حول هذه المائدة نعرف أن جون كوفي لم يقتل الفتاتين، بل وحاول إنقاذ حياتهما كذلك، والنائب ماكجي لا يعلم كل هذا بالطبع، ولكن لديه فكرة جيدة إلى حد ما، مفادها أن الرجل محكوم عليه بالموت لجرائم لم تقترفها يداه، ولا يزال من غير الممكن عقد جلسة محاكمة جديدة له، من غير الممكن إعادة فتح القضية. قال دين: أجل سيدتي. كان يلمع نظارته بحنق. هذه هي المأساة. جلست وأطرقت برأسها تفكر. هم بروتال لقول شيء ما، فرفعت يدي لإسكاته. أنا لم أعتقد أن جانيس يمكنها التفكير في طريقة لإخراج جون من قفص القتل الذي وضع نفسه فيه، ولكنني لا أعتقد أن هذا الأمر مستحيل أيضا. لقد كانت امرأة بالغة الذكاء، زوجتي، ومتشبثة بقراراتها إلى حد بعيد كذلك، وهذه الصفات يمكنها أحياناً أن تحول الجبال إلى وديان. قالت في نهاية المطاف: حسناً، عليك إخراجه بنفسك. سيدتي، نظر هاري مذهولاً وخائفاً أيضاً. يمكنك أن تفعل ذلك، لقد فعلتها من قبل، أليس كذلك؟ يمكنك أن تفعلها مرة أخرى، وهذه المرة لن يرجع ثانية. سألها دين: سيدة إتشكومب، هل ترغبين بأن تكوني من يشرح لأطفالي سبب وجود والدهم في السجن متهما بمساعدة قاتل على الهروب من السجن؟ لن يحدث شيء من ذلك يا دين، سنسير وفق خطة، سنجعل الأمر يبدو وكأنه عملية هروب حقيقية. قال هاري: ضعي في الحسبان أن من سيقوم بهذه الخطة شخص لا يتذكر كيف يربط شريط حذائه، ينبغي أن يكون الأمر مقنعا لهم. نظرت إليه وهي حائرة. قال بروتال: لن يجدي ذلك نفعا، حتى إذا فكرنا في طريقة ما فإن ذلك لن يجدي. فردت عليه بصوت أقرب إلى البكاء: لما لا؟ لما لا؟ فقلت أنا: لأنه رجل أسود أصلع الرأس، له 6 أقدام، كل قدم طولها 8 بوصات، وليس لديه عقل يعينه حتى على أن يطعم نفسه، كم سيمضي من الوقت قبل أن يتم إعادة القبض عليه؟ 2 ساعة؟ 6 ساعات؟ فقالت: لقد بقي طويلا قبل ذلك من دون أن ينتبه إليه أحد. وانهمرت دمعة على خدها مسحتها بظهر يدها. كان ذلك تعبيرا عن نية صادقة، فقد أرسلت بعض الخطابات إلى بعض أصدقائي وأقاربي في أقصى الجنوب أسألهم إذا ما كانوا قد رأوا في الجرائد أي شيء عن رجل تنطبق مواصفاته على جون كوفي، ولم أعثر على أي شيء. فعلت جانيس الشيء نفسه، ولم نتوصل إلا إلى ظهور واحد له حتى الآن في مدينة ألاباما، حيث ضرب إعصار إحدى دور العبادة هناك في أثناء عزف الجوقة الموسيقية في العام 1929، وقام رجل أسود ضخم بإخراج شخصين من تحت الأنقاض، كان كلاهما يبدوان للوهلة الأولى أنهما ميتان، ولكن مع تبين الأمر لم يصب أي منهما بأي ضرر بالغ، وكان ذلك أشبه بإنجاز حسب ما قال أحد شهود العيان. وقد اختفى ذلك الرجل الأسود الذي كان رجل الدين قد استخدمه للقيام ببعض المهام اليومية على نحو مثير. قال بروتال: إنك محق، لقد اختفى لفترة طويلة، لكن عليك أن تتذكر أنه اختفى طويلا قبل أن يتهم باغتصاب وقتل فتاتين صغيرتين. جلست زوجتي من دون رد هادئة، ثم قامت كالعاصفة وفعلت شيئا ما صدمني بشدة مثلما كانت دموعي ستصدمها. مدت يدها وأزاحت كل شيء موجود على المائدة بضربة واحدة من ذراعها، أسقطت الأطباق والأكواب والكؤوس وآنية المائدة الفضية وطبق الملفوف وطبق القرع وطبق اللحم واللبن وإبريق الشاي البارد. سقطت كل هذه الأشياء عن المائدة وأصبحت على الأرض. يا له من خراب. صاح دين وهو يقفز إلى الخلف بعيدا عن المائدة قائلا: اللعنة! وكان قد أوشك أن يسقط على ظهره. تجاهلته جانيس ووجهت نظرها نحوي أنا وبروتال ونحوي بصفة خاصة وتساءلت: أيها الجبناء، هل تعنون أنكم ستقتلونه؟ هل تقتلون الرجل الذي أنقذ حياة ميليندا مورس والذي حاول إنقاذ حياة هاتين الفتاتين الصغيرتين؟ حسناً، لن ينقص من العالم سوى رجل أسود واحد، أليس كذلك؟ يمكنكم مواساة أنفسكم بذلك، زنجي واحد لا أكثر. نهضت واقفة ونظرت إلى مقعدها ثم ركلت، فارتد المقعد وسقط فوق الطعام المسكوب، وحاولت أن أمسك بمعصمها ولكنها أفلتت. قالت: لا تلمسني، الأسبوع القادم في نفس الميعاد ستكون أنت القاتل، لست أفضل من ذلك الرجل وارتون، لذلك إياك أن تلمسني. خرجت إلى الشرفة الخلفية وأخفت وجهها في مئزرها وأجهشت في البكاء. نظرنا نحن الأربعة إلى بعضنا بعضا، وبعد وقت قليل تحاملت على قدمي وجلست أنظف تلك الفوضى. انضم بروتال إلي في البداية، ثم تبعه هاري ودين، ولكنهما رحلا عندما بدا المكان مرتبا مرة أخرى. لم يتفوه أحد بكلمة طوال الوقت، فلم يبقى في الحقيقة شيء يقال. ستة. كانت الليلة إجازتي. جلست في غرفة المعيشة في منزلنا الصغير أدخن السجائر وأستمع إلى المذياع، وأشاهد الظلام يأتي من بعيد خارجا من الأرض ليبتلع السماء. التلفاز اختراع جيد، ليس لدي أي اعتراض عليه، بيد أنني أكره الطريقة التي يشدك بها بعيدا عن العالم لا إلى شيء سوى شاشته الفضية، ولهذا ربما يكون المذياع أفضل منه. دخلت جانيس وجثت بجوار مسند مقعدي وأخذت يدي، وبقينا لبرهة من دون أن نتلفظ بكلمة واحدة نستمع إلى حفلة كلية المعارف الموسيقية للموسيقار كاي كيسر، ونشاهد النجوم وهي تلمع في السماء. كان الأمر على ما يرام بالنسبة إلي. قالت جانيس: آسفة إذ نعتك بالجبان، إنني أشعر بالضيق مما قلته لك أكثر من أي شيء قلته طوال فترة زواجنا بالكامل. فسألتها: حتى في تلك المرة التي كنا نخيم فيها في الهواء الطلق ووصفتني بالأبلة؟ ثم انفجرنا في الضحك، وقبلتها مرة أو مرتين وعادت المياه إلى مجاريها. لقد كانت فاتنة الجمال، إنها عزيزتي جانيس التي لا أزال أحلم بها، كم أنا عجوز ومرهق من هذه الحياة. سأحلم أنها تمشي إلى غرفتي هنا، هذا المكان المنسي الذي تشبه رائحته رائحة المراحيض والكرنب المسلوق. إنني أحلم بها في ريعان شبابها وجمالها وبعينيها الزرقاوين وصدرها النافر الجميل الذي لا أستطيع أن أبعد يدي عنه. تدخل هذه الغرفة وتقول لي: لم أكن يا حبيبي في حادث الحافلة. لقد أخطأت، أنا أحلم بذلك حتى الآن، وأبكي أحيانا عندما أستيقظ وأتيقن أن ذلك كان حلما. إنه أنا الذي نادرا ما بكيت عندما كنت صغير السن. سألتني أخيرا: هل يعرف هال؟ هل يعرف أن جون بريء؟ لا أستطيع أن أفهم كيف يمكنه ذلك. هل بإمكانه المساعدة؟ هل له أي تأثير في كريبس؟ لا يا عزيزتي مطلقا. أومأت برأسها كما لو كانت توقعت ذلك. إذن لا تخبره، إذا لم يكن بإمكانه المساعدة فلا تخبره بالله عليك. لا. نظرت إلي بعينين ثابتتين. لن تتمارض وتتغيب عن العمل تلك الليلة، لن يفعل ذلك أحد منكم، لا يمكنك ذلك. لا، لا يمكننا ذلك. إذا كنا هناك فبإمكاننا على الأقل جعل الأمر سريعا بالنسبة إليه. يمكننا جعل الأمر كذلك، لن يكون الأمر كما كان مع ديلا كوروا. للحظة كانت قصيرة رحمة بي، رأيت القناع الأسود يشتعل على رأس ديل كاشفا عن عينيه المشتعلتين كجمرتين. ليس من مخرج لك، أليس كذلك؟ أخذت بيدي ولامست خدها الناعم. بول المسكين، أيها العجوز المسكين. لم أقل شيئا، لم يحدث لي قبل أو بعد ذلك في حياتي أن شعرت وكأنني أهرب من شيء ما، كأنني آخذ جانيس معي، نحن الاثنان وحقيبة سفر بيننا لنهرب إلى أي مكان. كررت: حبيبي العجوز المسكين. ثم قالت: تحدث معه. من؟ جون؟ نعم، تحدث معه، حاول أن تعرف ماذا يريد. فكرت في هذا الأمر ثم أومأت برأسي، كانت محقة، دائما ما كانت محقة. سبعة. بعد ذلك بيومين، في اليوم 18 أخذ بيل دوج وهانك بيترمان وشخص آخر لا أتذكره، شخص معاون، جون كوفي إلى العنبر دي كي يستحم، وتدربنا على إعدامه في أثناء غيابه. لم ندع توت يأتي ليأخذ مكان جون، كنا نعرف جميعا حتى من دون تصريح أن من شأن ذلك أن يكون فاحشا، ففعلت أنا ذلك. جون كوفي، قال بروتال بنبرة صوت متهدجة بينما أنا أجلس متيبسا على سبارك العجوز، لقد حكم عليك بالموت على الكرسي الكهربائي. قضى بهذا الحكم هيئة المحلفين المكونة من أقرانك. أقران جون كوفي؟ يا لها من دعابة، على حد علمي لم يكن هناك مثيل له على ظهر البسيطة. ثم فكرت فيما قاله جون بينما كان يحدق إلى سبارك العجوز من الدرجة الأخيرة في السلم المؤدي إلى الأسفل من مكتبي. لا يزالون هناك، أسمعهم يصرخون. أخرجوني من هنا، صحت بصوت أجش، حرروا هذه المقابض ودعوني أنهض. فعلوا كما أمرتهم، لكن شعرت للحظة بأنني مجمد هناك، كما لو أن سبارك العجوز لا يريد أن يتركني أذهب. في طريق عودتنا إلى الوحدة تحدث بروتال إلي بصوت منخفض حتى لا يسمع دين وهاري اللذان كانا جالسين بعيدا خلفنا. لقد قمت في حياتي بعدد من الأمور التي لا أفتخر بها، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها حقا بالخوف من الذهاب إلى الجحيم. نظرت إليه لأتيقن من أنه لا يمزح. لا أعتقد أنه كان يمزح. ماذا تعني؟ قال، أعني أننا نعد العدة لنقتل هبة من الله، لنقتل شخصا لم يؤذي أحدا منا أو أي شخص آخر. ماذا عسي أقول عندما ينتهي بي الأمر واقفا بين يدي الديان ويطلب مني أن أفسر لماذا فعلت ذلك؟ هل أقول إن هذه وظيفتي؟ 8. عندما انتهى جون من الاستحمام وغادر المعاونون، قمت بفتح زنزانته وجلست بجانبه على السرير. كان بروتال جالسا إلى مكتب المناوبة ونظر فرآني في مكان هناك، لكنه لم يقل شيئا وعاد ليشغل نفسه بالأعمال الورقية التي كان يقوم بها. نظر إليه جون بعينيه المحمرتين وهو على وشك البكاء، ولكنه كان هادئا مع ذلك، كما لو أن البكاء ليس شيئا سيئا، وهو كذلك ما إن تعتاد عليه، بل لقد ابتسم ابتسامة خفيفة كانت رائحة الصابون تفوح منه كطفل أخذ حمامه المسائي. قال لي، مرحبا يا ريس، ثم مد يديه وأخذ يدي بينهما. حدث ذلك منه على نحو تلقائي، مرحبا يا جون. كانت هناك غصة صغيرة في حلقي، حاولت التخلص منها. أعتقد أنك تعرف أننا نقترب من الأمر، يومان آخران. لم يقل شيئا، جلس مكانه فقط قابضا على يدي. أعتقد عندما أعود للتفكير في الأمر أن شيئا ما بدأ يعتمل داخله، لكنني كنت مهيئا ذهنيا وشعوريا لأداء واجبي بالإخطار. هل هناك شيء خاص تشتهيه هذه الليلة على الغداء يا جون؟ إننا على استعداد أن نحضر لك أي شيء تريده، حتى شراب الشعير إن أردت، لكي تضعها هنا في فنجان القهوة. هذا كل ما في الأمر. قال جون، لم أتذوقها من قبل. إذن ماذا تشتهي؟ تقطب حاجبه أسفل جمجمته التي يبدو جلدها بنيا خاليا من الشعر، وبعد ذلك ابتسم. رغيف من اللحم سيكون شيئا جيدا. رغيف من اللحم مع الصلصة. شعرت بوخز كالذي يشعر به المرء في ذراعه عندما ينام عليها، باستثناء أن هذا الوخز سرى في جسدي كله، في جسمي. ماذا تريد إلى جانب ذلك؟ لا أعرف يا ريس، أي شيء لديك، بامياء ربما، لكن ليست مطلبا ضروريا. قلت، حسنا، وأعتقد أنه سيطلب الخوخ الذي تعده السيدة جانيس إدجكومب كتحلية. الآن ماذا عن رجل الدين؟ شخص تتلو معه بعض الدعاء الليلة بعد القادمة، إنه يريح الإنسان. لقد رأيت ذلك الكثير من المرات. يمكنني الاتصال بريفيرند تشيستر، إنه الشخص الذي أتى عندما كان ديل. قال جون، لا أريد رجل دين، لقد كنت محسنا إلي يا ريس، يمكنك أن تقول بعض الدعاء إذا أردت، سيكون ذلك حسنا، يمكنني الاستماع إليك قليلا أعتقد. أنا يا جون؟ لا يمكنني. ضغط على يدي بشيء من القوة ثم قال: يمكنك، أليس كذلك يا ريس؟ أعتقد ذلك. سمعت نفسي أقولها، بدا صوتي وكأن له صدى. أعتقد أن بإمكاني القيام بذلك إذا اقتضى الأمر. كان الشعور قويا في داخلي، كان مثل ما كان من قبل عندما عالجني من عدوى البول، لكنه كان مختلفا كذلك، وليس ذلك لأنني لا أعاني من أي مشكلات هذه المرة فقط، إنما لأنه لا يعرف أنه يقوم بذلك هذه المرة أيضا. وفجأة أحسست بالرعب وبالرغبة بمغادرة المكان. كانت الأنوار تشتعل داخلي بالرغم من أنها لم تكن موجودة من قبل، ليس فقط في عقلي وإنما في جسدي كله. قال جون كوفي: لقد أحسنت أنت والسيد هويل والرؤساء الآخرون معاملتي. أعرف أنك كنت تشعر بالقلق، لكن عليك أن تتخلص من ذلك الآن، لأنني أرغب بالرحيل أيها الزعيم. حاولت الكلام لكنني لم أستطع، لكنه استطاع. إنما قاله بعد ذلك كان أطول حديث سمعته منه: أنا متعب حقا من الألم الذي أسمعه وأشعر به أيها الزعيم، متعب من السير على الطريق وحيدا كطائر صغير في المطر. لم يكن لي مطلقا شخص أسير معه أو يخبرني إلى أين نحن سائران أو من أين نحن قادمان أو لماذا. أنا متعب من قسوة الناس على بعضهم بعضا. إن الآلام تملأ رأسي كشظايا من زجاج مكسور. متعب من المرات التي حاولت فيها المساعدة ولم أستطع. متعب من البقاء في الظلام. إن الألم مصيري في كل شيء وينتظرني أينما توجهت. آلامي أنوء تحت حملها، ولو كان بإمكاني التخلص منها لفعلت، لكنني لا أقدر. حاولت أن أقول له: توقف عن ذلك، توقف عن ذلك، واترك يدي، وإلا غرقت، إن لم تفعل سأغرق أو أنفجر. لن تنفجر، قال لي مبتسما قليلا للفكرة التي راودتني، لكنه ترك يدي. انحنيت إلى الأمام ألهث. كان بإمكاني أن أرى أدق الشقوق في الأرضية الإسمنتية، كل تجويف، كل قطعة ومضة. نظرت إلى الأعلى، كتبت هناك أسماء في الأعوام 1924، 1926، 1931. انمحت هذه الأسماء وانمح من كتبوها كذلك، هكذا يقال، لكنني أعتقد أنه لا يمكن أن تمحو شيئا تماما، ليس عن هذا الزجاج المعتم للعالم. والآن أراها مجددا، مجموعة متشابكة من الأسماء تتراكب على بعضها بعضا. وكان النظر إليها أشبه بالاستماع إلى الموتى يتحدثون ويغنون ويصرخون طلبا للرحمة. شعرت كأن عيني تكادان تجحظان من محجريهما، وسمعت نبضات قلبي وصوت اندفاع الماء في شراييني وأوردتي كرسائل تنبعث إلى مكان ما. سمعت صافرة قطار على مسافة بعيدة، ربما قطار الساعة 53 دقيقة، المتجه إلى برايس فورد، لكنني لست متأكدا لأنني لم أسمع صافرته من قبل أبدا. لا يمكن أن أسمعه من كولد ماونتن لأنه لا يمر بسجن الولاية سوى عن بعد 10 أميال إلى الشرق على الأقل. لم يحدث أن سمعته من السجن أبدا حتى نوفمبر من العام 1932، حتى ذلك اليوم. انفجر مصباح كهربائي في مكان ما داخل المبنى وأحدث دويا كقنبلة. ما الذي فعلته به؟ همست. ما الذي فعلته بي يا جون؟ آسف يا ريس، قالها بطريقة هادئة. لم أكن أعتقد، ليس بكثير، أعتقد ستشعر بأنك طبيعي قريبا. نهضت وتوجهت إلى باب الزنزانة. كنت أشعر وكأنني أمشي في حلم. عندما وصلت إليه سمعته يقول: تتساءل لماذا لم تصرخا؟ إنه الشيء الوحيد الذي تبحث له عن إجابة، أليس كذلك؟ لماذا لم تصرخ هاتان الفتاتان عندما كانتا لا تزالان هناك في الرواق؟ استدرت ونظرت إليه. يمكنني أن أرى كل ومضة حمراء في عينيه وكل فتحة من مسام وجهه، ويمكنني أن أشعر بآلامه تلك التي حملها عن أناس آخرين كما تمتص قطعة الإسفنج المياه. يمكنني أن أرى الظلام الذي تحدث عنه كذلك، ذلك الظلام الذي يملأ كل آفاق العالم التي رآها. في تلك اللحظة داخلني شعور بالشفقة عليه والارتياح لأجله. نعم، إنه شيء مرعب الذي سنفعله، ولن يحول دونه حائل، ومع ذلك فإننا سنسدي إليه معروفا. قال جون: لقد رأيت ذلك عندما جذبني ذلك الشخص السيء، وعندما عرفت كان قد فعلها. لقد رأيته ذلك اليوم، كنت بين الأشجار ورأيته يلقي بهما ويفر هاربا، لكن نسيت؟ قلت له: هذا صحيح أيها الزعيم، حتى لمسني نسيت. لماذا لم تصرخا يا جون؟ لقد آذاهما لدرجة جعلتهما تنزفان، كان أبواهما في الأعلى، إذن لماذا لم تصرخا؟ نظر إلي جون بعينيه الغارقتين في التفكير. لقد قال لإحداهما: لو صدرت منك ضجة فسأقتل أختك وليس أنت، وقال الشيء نفسه للأخرى، أتدرك ذلك؟ نعم، همست، أدرك ذلك. إن سقيفة عائلة ديتريتش تقع في مكان مظلم. انكب عليهما وارتون كغول. ربما بدأت إحداهما بالصراخ، لذا قام بضربها وبدأت تنزف من أنفها، وتبع ذلك معظم ما حدث. قال جون: لقد قتلهما بحبهما، حبهما لبعضهما، أتتخيل الأمر؟ أومأت برأسي غير قادر على الكلام. ابتسم، كانت الدموع تنهمر مرة أخرى، لكنه ابتسم. هذا ما يحدث كل يوم، قال دامعا، في كل مكان في العالم. ثم انكب على الأرض ووجهه نحو الحائط. خرجت متجها نحو الميل، أغلقت زنزانته ومشيت إلى مكتب المناوبة. كنت أشعر وكأنني أعيش حلما. تحققت من أنني أستطيع سماع أفكار بروتال همسا خافتا للغاية. كان يفكر في تهجئة كلمة يستلم على ما يبدو. كان يعتقد أن التاء تكتب قبل السين. ثم نظر إلى الأعلى وابتسم، وتوقف عندما نظر إلي جيدا. بول، سألني، هل أنت بخير؟ نعم، أخبرته بعدها بما أخبرني به جون، ليس كل ما قاله، ولم أخبره بالطبع بما اعتراني عندما لمسني. لم أخبر أي شخص بذلك الجزء، ولا حتى جانيس. إيلين كونيلي ستكون أول من يعرف ذلك إذا كانت ترغب بقراءة هذه الصفحات الأخيرة. لكنني رددت ما قاله جون عن رغبته بالرحيل، وهو ما أراح بروتال قليلا، لكنني شعرت بأنه سمعته يتساءل ما إذا كنت قد اختلقت ذلك حتى أريحه من عناء التفكير. ثم شعرت بأنه يقرر أن يصدق ذلك، لأن ذلك ببساطة سيجعل الأمور أسهل قليلا عندما تحين اللحظة. سألني: بول، هل عاودتك العدوى تبدو مبللا؟ قلت له: لا أعتقد أنني بخير. لم أكن بخير، لكنني شعرت في ذلك الوقت بأن جون كان بخير وأنني سأكون بخير كذلك، وشعرت بذلك الوخز آخذا في التلاشي. على كل حال، سيكون من الأفضل أن تذهب إلى مكتبك وتستريح لبعض الوقت. كان ذلك هو آخر ما أشعر أنني أريده في تلك اللحظة. كانت الفكرة تبدو سخيفة للغاية لدرجة جعلتني أضحك منها. إنما كنت أشعر برغبة به هو أن أبني لنفسي منزلا صغيرا، ثم أقوم بتسقيفه وحراسة حديقة خلفه وزراعتها بالنباتات، كل ذلك قبل العشاء. قلت لنفسي: إن هكذا تسير الأمور، كل يوم في أرجاء البسيطة كافة، هذا الظلام في كل أنحاء العالم، سأقوم بجولة إلى الإدارة بدلا من ذلك لأراجع بعض الأشياء هناك. ما دمت ترغب بذلك. ذهبت إلى الباب وفتحته ثم نظرت إلى الخلف. قلت: لقد توصلت إلى الصواب. يا سين تاء لام ميم، السين قبل التاء. لكن على كل حال هناك استثناءات للقواعد في أغلب الأحوال. توجهت إلى الخارج، لا أشعر بالحاجة إلى النظر خلفي لأراه وهو يحدق فاغرا فاه من الدهشة. لم أكف عن الحركة طوال الوقت المتبقي من هذه الوردية. لم أكن قادرا على الجلوس لأكثر من 5 دقائق قبل أن أعاود النهوض مجددا. ذهبت إلى الإدارة ثم عدت منها ثم ذهبت إليها عبر فناء التمرين الفارغ. لابد من أن الحراس القابعين في الأبراج اعتقدوا أنني مجنون، لكن مع انتهاء الوردية بدأ يداخلني الهدوء مجددا وخفت حدة الأفكار التي تعصف في رأسي كأوراق متناثرة. في منتصف طريقي إلى المنزل هذا الصباح عاودتني العدوى قوية مجددا. كان علي أن أتوقف بسيارة الفورد على جانب الطريق وأخرج منها وأن أعدو لمسافة 0.5 ميل تقريبا، رأسي إلى الأسفل وذراعاي تذوران كمضخة، يندفع الهواء إلى داخل حلقي وخارجا منه دافئا كشيء حملته تحت إبطك. ثم أخيرا بدأت أشعر أنني عدت إلى حالتي الطبيعية. عدت أهرول إلى حيث تركت سيارتي ثم مشيت بقية الطريق يندفع نفسي في الهواء البارد. عندما وصلت إلى المنزل قلت لجانس إن جون كوفي قال إنه مستعد وإنه راغب بالرحيل عن هذا العالم. فهزت رأسها وقد بدت عليها الراحة. هل استراحت حقا؟ لا أعرف. قبل ذلك ب6 ساعات أو حتى 3 ساعات كان بإمكاني أن أعرف، لكن الآن لا يمكنني. كان ذلك جيدا. لقد ظل جون يقول إن التعب نال منه. الآن أفهم السبب. إن القدرة التي كانت لديه كان من شأنها أن تتعب أي شخص. لم يكن لأي شخص أن يعيش طويلا مستريحا وهو يملكها. عندما سألتني جانس لماذا أبدو مبتلا وتفوح مني رائحة العرق، أخبرتها أنني أوقفت السيارة في طريقي إلى المنزل وعدوت لبعض الوقت. عدوت بقوة. لقد أخبرتها بذلك مرارا. هناك الكثير من الصفحات هنا الآن، يمكنني أن أنظر من خلالها إلى الوراء وأتحقق من الأشياء. لم يكن النوم يمثل جزءا كبيرا من حياتنا الزوجية، لكن لم أخبرها بالسبب ولم تسألني هي عنه. 9. كانت ليلة هادئة بلا عواصف عندما جاء دور جون كوفي للذهاب إلى الميل الأخضر، وكان الطقس في هذه المناطق يميل إلى البرودة في هذا الوقت من العام، أعتقد في 30s، وكانت ملايين النجوم قد ملأت الأرجاء ونشرت ضياءها على الحقول، حيث بدت الغابة لامعة متألقة من وراء أعمدة السياج الحديدي وتلألأت كحبات الماس فوق مزارع الذرة في شهر تموز. كان بروتوس هويل في الخارج مواجها لذلك، وهو الذي من المفترض به أن يقوم بعملية تغطية الرأس وإعطاء أوامره لفان هاي بأن يبدأ التشغيل عندما يحين الوقت. وكان بيل دوج في الداخل مع فان هاي، وحين قاربت 11:30 مساء يوم 20 نوفمبر ذهبت بصحبة كل من دين وهاري إلى زنزانتنا الوحيدة المأهولة، حيث كان جون كوفي جالسا عند حافة سريره ويداه متشابكتان بين ركبتيه، وعلى ياقة قميصه الأزرق بعض آثار مقدار ضئيل من مرق اللحم. نظر إلينا من خلال القضبان وقد بدا عليه الهدوء أكثر منا، وشعرت ببرودة في كلتا يدي وقد احمرت وجنتاي. فأدركنا شيئا وهو أنه مستعد، وقد سهل ذلك من مهمتنا على أقل تقدير، ولكن كان علينا أن ندرك أمرا آخر، وهو أننا على وشك أن نقتله صعقا بالكهرباء عقابا له على جريمة ارتكبها شخص آخر. كانت آخر مرة رأيت فيها هال مورس حوالي 7:00 مساء هذا اليوم، وذلك في مكتبه وهو يزرر معطفه. كان وجهه شاحبا ويداه ترتعدان بشكل غير عادي، لدرجة أنني أردت أن أقصي يديه جانبا وأقوم أنا بتزرير معطفه كما لو كان طفلا صغيرا. والمفارقة هنا أن ميليندا كانت تبدو في حال أفضل مما كان عليه هال مساء تنفيذ حكم الإعدام في كوفي، وذلك عندما ذهبت مع جانيس لزيارتها نهاية الأسبوع الماضي. قال لنا: أنا لن أحضر إعدام هذا الشخص، كيرتس سيكون هناك، وأعلم أن كوفي سيكون بين أيدٍ رحيمة معك أنت وبروتوس. قلت: حسنا يا سيدي، سنبذل قصارى جهدنا. هل هناك شيء عن بيرسي؟ بالطبع كنت أقصد هل سيعود؟ هل هو جالس الآن في إحدى الغرف في مكان ما ويخبر أحد الأشخاص، أحد الأطباء على الأرجح، وبلغة بيرسي كيف أمسكنا به من معطفه البني وألقينا به في غرفة الحجز مثلما نفعل مع الأطفال المشاغبين؟ ولو كان هذا ما يحدث فهل سيصدقونه؟ لكن وفقا لمورس فإن بيرسي على الحال نفسه، لا يتحدث وكأنه كما يقولون ليس في هذا العالم، كان لا يزال في إنديانولا. يتم تقييمه كما قال هال، يبدو مرتبكا تجاه هذه العبارة، ولكن لو لم يكن ليتحسن فإنه سيتم نقله عما قريب. حينها سأل هال: هل يبدو كوفي متماسكا؟ أخيرا تمكن من تزرير معطفه، فأومأت برأسي قائلا: سيكون على ما يرام. فأومأ برأسه متفقا معي، ثم ذهب ناحية الباب تبدو عليه علامات الشيخوخة والمرض، متسائلا ومتعجبا: كيف يمكن للخير والشر أن يتعايشا جنبا إلى جنب داخل الشخص نفسه؟ كيف يمكن للرجل الذي عالج زوجتي أن يقتل هاتين الفتاتين الصغيرتين؟ هل تجد تفسيرا لذلك؟